تقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم، إذا كانت تحسن الذبح لا بأس. قد أغر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح الغنم. المقصود أن المرأة كرت لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والإبل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم، جزاكم الله خيرا.